طيب ازاي بيتكلم مع الكنيسة؟ حد يعرف يقول لنا ازاي؟ يسكن الاخوة معه في الكنيسة. ماشي، يعني بيقول لك هوذا ما احسن وما احلى ان يسكن الاخوة معا. حلو، الكنيسة. طب بقيته كطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية فين؟ انا عايزين نتكلم مع بعض. يعني احنا عايزين ناخد المزمور، هي الفايدة ان احنا ناخد المزمور ونحفظه باللحن، نحفظ اللحن بتاعه ونحاول بقدر الامكان نشرح المزمور. هنشرح. يبقى هوذا ما احسن وما احلى ان يسكن الاخوه معنا. اتفقنا الاول ان المزمور ده الاول بيتكلم عن الكنيسه، ان يسكن الاخوه معا كطيب الكائن. كطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على ايه؟ على اللحية. طيب الكنيسة دي ايه؟ الكنيسة دي ايه بالنسبة لنا؟ بيت. مظبوط. يعني ايه؟ طيب عشان نبسطها بقى مع بعض، كطيب الكائن على الرأس، ايه هو الطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية؟ الطيب الكائن على الرأس اللي ينزل على اللحية ده هي ان الكنيسة بتقودها الروح القدس. هو الروح القدس، الروح القدس نزل من فوق كطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية. يبقى الروح القدس اللحية بترمز لينا احنا كالشعب، يبقى الرأس الكنيسة. نركز في المزمور مع بعض، احنا بنحكي بقول ببساطة، يبقى هو زي ما احسن وما احلى ان يسكن الاخوة معا، يسكنوا في الكنيسة اللي هي الرأس. ايه اللي بينزل في الكنيسة؟ الروح القدس بينزل علينا، يبقى كطيب النازل على الرأس، الكائن على الرأس، الروح القدس اللي في الكنيسة. لما احنا بنروح الكنيسة بينزل علينا احنا اللحية اللي هو الشعب بتاع الكنيسة، الشعب الغزير، اللحية غزيرة فيها الدقن، يبقى بترمز للشعب. يبقى كده احنا ايه بسطناه، يبقى كده فهمنا اول جزئية دي صح، اللي هي هوذا ما احسن وما احلى ان يسكن الاخوة معا كطيب الكائن الذي ينزل على اللحية. ماشي، طيب حلوة. ولحية هارون النازلة على جيب قميص، احنا اتفقنا ان اللحية دي ترمز لايه؟ شعب. طيب يعني ايه جيب قميصه؟ ايه الجيب؟ يعني يرمز لايه؟ الشعب. اشغل دماغك شوية. لا لا، انا لما يبقى جوايا روح القدس بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بصلي. ايه تاني؟ بصوم. تاني بروح. اقرا اللي بعديها وانت تفهم معايا كرولوس. يبقى قلنا لحية هارون النازلة على جيب قميصه، اتفقنا اللحية هي احنا شعب الكنيسة، نازلة على جيب قميصه. وكندى حرمون المنحدر على جبل صهيون. جبل صهيون ده نادى عالي، جبل عالي جدا، جبل عالي. الصبح تلاقي الندى بينزل عليه كده في الفجر، كده بينزل عليه. لما بينزل الندى على الجبل بيعمل ايه؟ بيدي حياه للشجر والزرع اللي فج على الجبل. يبقى احنا معنى كده ان الروح القدس لما بينزل علينا جيب القميص والاعمال بتاعتنا الحلوه، يبقى احنا بنعمل حاجات حلوه، بنبقى كندى حرمون اللي بينزل. الندى لما بينزل على الزرع بنطلع بيبقى عندنا اوراق حلوه واشجار حلوه، بنعمل اعمال صالحه وحلوه. ده جبل. خلاص، يبقى لان هناك امر الرب البركه والحياه، هو دي البركه بتاعتنا ان احنا مع بعض في كنيسه مستفيدين مليئين بروح القدس مستمتعين بربنا. يبقى ده المزمور بمختصر. المزمور بالمختصر زي ما قلنا بيتكلم عن الكنيسه، هو زي ما احسن واحلى ان احنا نسكن مع بعض. الراس بترمز للكنيسه، ايه اللي بينزل في الكنيسه؟ الروح القدس. احنا جواها بنرمز للحية، نازل على الرأس الذي ينزل على اللحية. الروح القدس لما بنقف في الكنيسة بينزل علينا احنا اللحية، اعمالنا بتبقى حلوة. جيب قميصه، بنبقى عاملين ازاي لما بنعمل اعمال حلوة؟ بنبقى ايه؟ الروح القدس لما بينزل كده علينا بيحيي اعمالنا زي ما الندى بينزل على الجبال وبيحيي الزرع وبيخليه يبقى حلو. تمام؟ سهل ولا صعب؟ مزمور سهل وجميل، هنقوله آخر مرة مع بعض. يلا نقول مع بعض، هوذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا. صوت عالي. الذي ينزل على اللحية هو ذا ما أحسن وما أحلى كطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية لحية هارون النازلة جيب قميصه وكان ذا حرمون المنحدر على جبل سهيون لحية هارون النازلة على جيب قميصه وكان ذا حرمون المنحدر على جبل سهيون لأن هناك أمر الرب بالبركات والحياة إلى الأبد هللويا إلى الأبد هللويا لأن هناك أمر الرب بالبركات والحياة إلى الأبد هللويا إلى الأبد هللويا